رضعت من جدة أم والدتي، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب؟ الجواب: إذا كنت رضعت من جدتك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فإنك تكون ابنا لجدتك وتكون أخا لجميع أولادها، ومن جملتهم خالك، فأنت أخوه من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنته، وبالله التوفيق.